الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي جمعنا بكم في هذا المقام الطيب الذي طالما تمنيناه وطالما انتظرنا هذا اليوم الذي نلقى فيه إخواننا الذين بعضهم لم نره من سنين. فالحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا وإياكم في هذه الدنيا أن يجمعنا يوم القيامة في رحمته سبحانه وتعالى. وكان هذا والله من أكبر مقاصد هذه الزيارة، هو اللقاء بالإخوان والاجتماع بهم ورؤيتهم، وذلك من أعظم الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. ونشكر لشيخنا المبارك الشيخ أبي بلال على ترحابه وفرحه واستقباله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا على كل ما يقوم به، وأن يعينه على ما تحمله، وأن يهديه ويسدده إلى كل خير، وأن يهدينا جميعا. أيها الإخوة في الله، إن هذا المكان ما جمعكم فيه إلا طلب لشيء عظيم، وهو الفقه في الدين، وهو تعلم العلم الذي ينفع العبد في الدنيا وفي الآخرة. وقد وفق الله تعالى أهل السنة والجماعة للعلوم النافعة، لأن العلم منه علم نافع ومنه علم ضار ومنه علم لا ينفع ولا يضر. وطالب العلم إذا طلب إنما يطلب العلم النافع، ويجتنب العلم الذي لا ينفعه، كما صح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عند ابن المبارك في الزهد أنه قال: إن العلم لا ينفد فابتغي ما ينفعك. إن العلم لا ينفد فابتغي ما ينفعك. فهذا الذي يطلبه الإنسان، وهذا الذي يسعى إليه، العلم النافع الذي يظهر أثره عليه في الدنيا ويرفعه الله تعالى به يوم القيامة. فإن هناك من العلوم ما تزيد الإنسان من الله بعدا، كلما ازداد منها توسعا زاد من الله تعالى بعدا. فالشأن أن يطلب الإنسان ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. ولذا لو تأملنا في أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم لرأيناه كان يسأل الله تعالى العلم النافع ويستعيذ بالله من علم لا ينفع، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يأتيه الوحي من الله جل وعلا ويسأل الله علما نافعا. جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وقد جاء هذا الحديث في خارج الصحيح عن جماعة من الصحابة، خرجه الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند عن أنس وعبد الله بن عمرو. حديث أنس أخرجه الإمام النسائي والترمذي، وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد والنسائي وغيرهم. وفيها استعاذة الرسول عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الأربع. وجاء الحديث أيضا في سنن النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، وجاء بنحوه عن جابر بن عبد الله عند ابن ماجه، وجاء عن ابن مسعود وعن عبد الله بن أبي أوفى. كل ذلك يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء، ولذا رواه عنه نحو 10 من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا لإكثاره صلى الله عليه وسلم من الدعاء به حتى سمعه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم: ويستعيذ بالله تعالى من علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وجاء أيضا في حديث أنس، وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث حسن. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. فهذا سؤاله عليه الصلاة والسلام، يسأل الله تعالى علما نافعا. بل كان هذا من أدعيته التي يلازمها عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في حديث أم سلمة عند الإمام أحمد وبعض أهل السنن، وله شاهد عن أبي الدرداء عند الإمام الطبراني في كتاب الدعاء، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل يوم إذا صلى صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. في كل يوم بعد أن يصلي صلاة الصبح، في أول يومه يسأل الله تعالى هذا السؤال، وفي سؤال العلم النافع: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فنحن نسأل الله تعالى العلم النافع، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما جاء في حديث جابر عند الإمام أحمد وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا واستعيذوا بالله من علم لا ينفع. قال جابر رضي الله عنه: فرجعت إلى أهلي فقلت لهم: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات فادعوا بها. سلوا الله علما نافعا واستعيذوا بالله من علم لا ينفع. العلم النافع هو الذي يظهر أثره على صاحبه. العلم النافع هو الذي يعمل به صاحبه. العلم النافع هو الذي يزكي الأقوال، يزكي الأفعال، يزكي القلوب، يطهرها. العلم النافع هو الذي يحمل العبد على كل خصلة حسنة. هذا هو العلم النافع. جاء عن سفيان بن عيينة بسند صحيح عند ابن عبد البر في الجامع، قال رحمه الله: ليس شيء أنفع من علم ينفع، ليس شيء أنفع للعبد من علم ينفع، وليس شيء أضر من علم لا ينفع. فأنفع شيء للعبد هو العلم النافع، يرفعه الله تعالى به في درجات الآخرة. وأضر شيء على العبد علم لا ينتفع به، يكون يوم القيامة حجة عليه، يحاسبه الله سبحانه وتعالى به. جاء عن الشافعي رحمه الله عند أبي نعيم في الحلية بإسناد صحيح أنه قال: ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع. ليس العلم ما حفظ، فكم من أناس من أهل الضلال أهل البدع يحفظون العلم، بل وجد بعض من يحفظ العلم يتساهل بالصلاة، وجد بعض من يحفظ العلم يخالف كثيرا من المخالفات الظاهرة فضلا عن المخالفات الخفية، وجد كثير ممن يحفظ العلم استغل هذا العلم لنيل المناصب أو لنيل الأموال، فهذا العلم حجة على صاحبه. ولذا الشافعي رحمه الله يقول: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع، ما نفع القلب وما نفع السير وما نفع المسلم في سائر حياته، هذا العلم. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي سنده بعض الضعف أنه قال: ليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم خشية الله سبحانه وتعالى. فليس العلم بكثرة المسائل، قد فصل المسائل ودونها كثير من الضلال، ولكن العلم ما عاشه صاحبه واقعا في حياته، ولكن العلم ما ظهر على الأقوال والأفعال، ولكن العلم ما أثر في قلب صاحبه خشية لله وخوفا منه وصلاحا واستقامة وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. فإذا العلم النافع هو أعلى ما تطلبه، هو أغلى ما تطلبه في هذه الحياة، أن تطلب علما ينفعك الله سبحانه وتعالى به. وقد ذكر أهل العلم علامات كثيرة للعلم النافع حتى يعلم الإنسان هل علمه هذا من العلم النافع، هل انتفع بعلمه الذي يطلبه أم ليس كذلك. فمن علامات العلم النافع أن يعمل به صاحبه، لا يطلبه تكثرا ولا لأجل مجرد الثقافة ولا لأجل المنافسة، ولكن يطلبه للعمل. أول ما يطلب العلم يؤثر العلم هذا في علمه في عمله. جاء عن الحسن رحمه الله قال: كان الرجل إذا طلب العلم فينا ظهر أثر العلم في منطقه وفي هيئته وفي ملبسه ومدخله ومخرجه. كان الرجل إذا طلب العلم فينا ظهر أثر العلم عليه، يظهر أثر العلم عليه، يكون عاملا به، يكون علما مترجما في أقوال صاحبه وأفعاله. كم ذكر من محاسن أهل العلم ومن محاسن السلف، بما لو عدد الواحد الحديث الطويل في محاسنهم ما وصل إلى نهاية ذلك، لأن هذا العلم أثر فيهم وعملوا به. والإنسان إذا لم يعمل بعلمه عاقبه الله سبحانه وتعالى، صار حجة عليه، كيف يعلم ثم لا يعمل؟ بل لا يبلغ درجة العلماء حتى يعلم بعلمه أو حتى يعمل بعلمه، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال: أجمع العلماء، قال: والسلف مجمعون على أن الرجل لا يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن عرف الحق وعمل به وعلمه نودي عظيما في ملكوت السماوات. والسلف مجمعون لا خلاف بينهم أن الرجل أو أن العالم لا يستحق أن يكون ربانيا، وهم العلماء الذين أثنى الله تعالى عليهم، حتى يعرف الحق وحتى يعمل به وحتى يعلمه لغيره. فمن فعل ذلك علم وعمل وعلم، فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه في كتاب الزهد لابن المبارك وكتاب الزهد لأبي داود وغيرهم أنه كان يقول: والله إني لا أخاف أن يقال لي يوم القيامة: يا عويمر ماذا علمت؟ ولكني أخاف أن يقول لي ربي: يا عويمر علمت، فماذا عملت بما علمت؟ أخاف أن يقول لي ربي يوم القيامة: يا عويمر قد علمت، قد وصل إليك العلم، حفظته، فهمته، فماذا عملت بما علمت؟ فهل نحن ممن يعمل بهذا العلم الذي نحن نتقصده في الليل والنهار؟ أم أن النفوس فقط تميل إلى هذا العلم رغبة فيه لا محبة في العمل؟ فإذا كنا كذلك فإن هذا العلم الذي نحمله ليس بعلم نافع، إنما العلم النافع ما عاشه الإنسان في حياته وفي يومه وليلته، وذلك من أكبر أسباب حفظ العلم. فإذا أردت حفظ العلم وثبات العلم فاعمل به. وعلى سبيل المثال انظر إلى الأعمال التي تعملها في يومك وليلتك من صلاة وما فيها من أذكار، من طهارة وما فيها من أفعال، من الصيام وما فيها. هل تنسى هذه العلوم؟ لا يمكن أن تنساها، لأنك تعيشها واقعا في كل يوم من أيامك. فمن أكبر أسباب حفظ العلم أن تعمل به. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وبنحو عن سفيان الثوري أنهم كانوا يقولون: إذا بلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. إذا بلغك الحديث، وصل إليك حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. حتى ذكر عن الإمام أحمد لما حدث بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، ذهب الإمام أحمد واحتجم وأعطى الحجام دينارا عملا منه رحمه الله بهذا الحديث، وبذا رفعه الله. فيرفع الله الإنسان بقدر عمله بالعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما يرفع الله عز وجل العبد على قدر عمله بالسنة. فانظر أين عملك، أو أين أنت من العمل بالسنة، فبذلك يرفعك الله تعالى في الدنيا والآخرة. من علامات العلم النافع أيضا أنه يحمل صاحبه على التواضع. كلما ازداد علما ازداد تواضعا، كلما كثر علمه كلما كان من الناس أقرب هذا العلم حقا. أما العلم الذي يحمل صاحبه على الترفع عن الناس، يحمله على الكبر عليهم، هذا ما نفعه العلم. العلم في حق هذا حجة عليه. ولذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم أعلم الناس بالله كانوا أقرب الخلق إلى الناس، وكانوا أكثر الناس تواضعا، حتى تواضعوا للصبيان وللجواري وللنساء وللضعفة وغير ذلك. فالعلم النافع علامته كلما زاد منه صاحبه زاد تواضعه لله وتواضعه لعباد الله، فيتواضع لله لا يترفع على العمل بأحكامه وعلى العمل بدينه وشرعه، بل ينقاد لذلك وينصاع. يتواضع للناس، يدنو منهم، يصبر على الجاهل، يعلمه، هكذا يتواضع في نفسه، لا يرى لنفسه فضلا على أحد، لا يرى لنفسه حقا على أحد. في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه لما طعن، عمر رضي الله عنه الذي قدم للإسلام والذي انتصر الإسلام في زمنه أعظم النصر، لما طعن دخل الناس يبشرونه وكان من الداخلين شاب، قال يا أمير المؤمنين أبشر ببشرى الله، لك من السبق في الإسلام ما قد علمت، ولك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة ختم الله لك بها، وهي كلها حق، والله إن كلها حق. يبشره هذا الشاب بهذه الفضائل، أنك من السابقين للإسلام، وأنك من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة ختم الله لك بها. فقال عمر رضي الله عنه مقالته الشهيرة التي ما قرأها مؤمن صادق إلا وأثرت في قلبه، قال والله يا ابن أخي لوددت أني من ذلك كله كفاف، لا علي ولا لي. عمر رضي الله عنه يرى كل تلك الأعمال لا شيء يعمله، يتمنى أن يخرج من ذلك ليس له أجر ولا عليه إثم. بعد ذلك الجهاد العظيم الذي بذله في سبيل نصرة الإسلام يرى أنه لو يخرج من ذلك كفاف أنه غانم. فكيف يقول الواحد منا ماذا فعل، ماذا قدم، كيف يغتر الإنسان بما يحمله من علم أو فهم إذا قارنه بعلم السلف السابقين؟ كيف يغتر الإنسان بما قدمه في سبيل هذه الدعوة إذا رأى ما قدمه السلف السابقون وما صبروا فيه؟ كم كان علمهم، كم كانت تضحياتهم في سبيل هذه الدعوة، كم كان صبرهم. كان الواحد منهم يحفظ 100,000 حديث، كان الواحد منهم ربما يكتب في اليوم 40 إلى 50 صفحة في اليوم الواحد، علم يرتجله ارتجالا، كتب ألفها كثير من السلف وهم في سفرهم، يكتب الكتب العظيمة في حال سفر. فكيف بعد ذلك لا يتواضع الإنسان أو يغتر بما معه من العلم أو يتفاخر بشيء قدمه في سبيل هذه الدعوة؟ فمن علامات العلم النافع أنه كلما زاد صاحبه من الأخذ منه زاد تواضعه لله ولعباد الله. كان ابن المبارك رحمه الله يقول: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، يرى أنه قد حوى جميع العلم فيتكبر، ومن دخل في العلم في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم، يصل إلى نتيجة أنه لا يعلم. فغالبا من أخذ شيئا من العلم وتكبر به إنما تكبر بسبب جهله وعدم علمه وفقهه. من علامات العلم النافع أيضا أنه يحمل صاحبه على خشية الله وعلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. أيضا من علامات العلم النافع حتى لا يطول بنا المقام أنه كلما ازداد صاحبه منه قل تعلق قلبه بالدنيا، كلما ازداد علما قل تعلق قلبه بالدنيا حتى يخرج حب الدنيا من قلبه. أما الذي يحب الدنيا فإن هذا ذكره الله تعالى عن علماء السوء على سبيل الذم، بل مثل بعضهم بالكلب لما أخلد إلى الدنيا واتبع هواه. فالعلم النافع يخرج التعلق بالدنيا من القلوب. أما يريد أن يكون من أهل العلم ويريد أن يكون من أهل الدنيا وأهل المفاخرة، أهل الأموال، أهل البنايات، أهل الدنيا الواسعة، فهذا لا يكون. وإنما ذكر الله تعالى هذا عن علماء السوء على سبيل الذم لهم. وللعلم النافع علامات كثيرة، ومن أحسن من تكلم عن علامات العلم النافع لمن أراد الاستفادة هو ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، وذكر العلم النافع وعلاماته وكيف يعرف الإنسان أن الله تعالى قد نفعه بعلمه. ولا أطيل في المقام، فبقي معنا الأخ الشيخ أبو عبد الله يوسف الشرعبي جزاه الله خيرا، وهو القائم على مركز السنة في بلاد ماوية، فليكمل ما بقي من الوقت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.